وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. ثم في احترام كان لأهل العلم، كان الشيخ قد يخطي وتدرك الخطأ من لفظ الشيخ، وما كان الإنسان يعني يحاول أن يظهر علمه أمامه أو يستعلي عليه ونحو ذلك. الاحترام كان أكبر يعني ما يدور في خيال الكثير. الآن يقح الطالب أن الشيخ يخطي حتى يقول لأصحاب أخطأ حتى يثنى عليه بذلك، ولذلك حرم الكثير. يعني كان الطبقة اللي كنت أتعلم معهم يتخرج مجموعات كبيرة، أما الآن تمر السنون والأعوام لا نسمع لأحد ذكرا أو تخرجا أو علما راسخا، لأن هناك فرق بين العلم والشهرة. الإنسان قد يبرز ويشتهر بسبب المحاضرات أو بسبب البلاغة والفصاحة، لكن هل عنده رسوخ علم عنده تأصيل؟ هذا يكاد يعدم إلا فيما ندر من فئة خاصة من الناس. كثيرا ما أحدثكم عن حديث الذي قتل 99 نفسا قد دلون على علم أهل الأرض، فدلوا على أشهر أهل الأرض لكنه أشهر أهل الأرض. فقال لي توبة، قال لا ما ليس الحسن توبة. طيب كما لي توبة لا ما نكمل بك المئة، فكمل بها المئة. جاهل ولا يفهم، لا داعي لبقاء على وجه الأرض. ولا يعني هذا أنه يعني يجوز له قصده، لا كلا، لكن قصدي يعني من باب أنه إذا كمل له توبة أكمل بها المئة. فذهب إلى رجل لم يكن له ذات الصيد كما كان لهذا، قال هل لي توبة؟ قال وما معكم من التوبة وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ هذا العالم. الأسئلة كثيرة والوقت انتهى، فإن شاء الله جل وعلا ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا.